لأن الغالب أنها تفني الإنسان، أن قوة الإنسان والهاب السواء منه غالبا تفني به إلى الهلاك والموت إذا لم يتدارك الله برحمه. قد تكون أمارة على مرض معدي، وقد تكون أمارة على مرض مهلك، فدوام إطلاق البطل يعتبر من الأمراض المخوفة. ورعاف ورعاف إذا نزف وكان الرعاف شديدا، إن هذا غالبا مرض مخوف، لأنه قد يكون بعض الأحيان في بعض الأمراض الدموية التي تكون في الدم، دم الإنسان في صفائح الدم، وكذلك في حكم خروج الدم، خروج من داخل البدن في القرحة، القرحة التي تكون من عند الإنسان إذا انفجرت أو استقاء الدم غالبا وكان يعني في درجاتها الأخيرة، فهذه غالبا مخوفة، لكن إذا كان في بدايتها يمكن أن يتدارك ولا يكون المرض مخوفا. وأول ثانية وآخر سن، وكان هذه الأمراض مخوفة والغالب الإنسان لا يفتر منها حمال الله وإياكم منها. والحمى المطلقة والربع مثل الملاريا الآن، الملاريا تقتل، أحيانا تقتل إذا استحكمت وتمكنت من الإنسان في الغالب أنها تقتل، وإذا أطبقت من الإنسان وأصبح محموما أثر عليه فإنها غالبا ما تقتل الإنسان. الحمى تكون في الملاريا إذا كانت مستحكمة في الإنسان ووصلت إلى درجات خطيرة. والربع وهي التي تأتيه في اليوم الأول الحمى، ثم تمكث يومين، ثم تأتي في اليوم الرابع، وهذا النوع من الأمراض والحمى في الحقيقة كان بعض العلماء رحمه الله يقول بعض المشايخ سأل بعض الأطباء وقال ما هي علامة على بعض الأمراض الخطرة في البدن، هي ليست بذاتها لكنها أمراض خطرة والغالب من هذه تحكم في الإنسان حتى تقتل. وما قال طبيبان مسلمان عدلان، وما قال طبيبان مسلمان عدلان، قوله مسلمان طبيبان عدلان، مسلمان يشترط في الطبيبين أن يكون من أهل الخبرة، ما نسأل عن مرض في البطن طبيبان مختصان مثلا بالرأس، ما أمراض الأنف والأذن والحنجرة ما نسأل عنها أمراض البطن، طبيبان لهما خبرة يشترط لهما الخبرة. في القديم ما كان هناك تخصص إلا في بعض الجرائح والوصائف، كان في بعض التخصصات الطبية أشار إليها الإمام القيم رحمه الله في الطب النبوي، الجرائح الذي يطب الجراحة والوصائف الذي يطب الوصف، وهذا يعني تخصص الآن يعني شبه خرج عن مجال الطب، بحيث جعلت الصيدلة على حدة وجعلت الكيمياء على حدة وجعلت مداوات الأبدان على حدة، فأي مرض يريد أن نحكم عليه نرجع إلى أهل الاختصاص به، إذا كان المرض مرض قلب عزم الله إياكم نرجع إلى المتخصص في القلب، فإذا شهد عدنان طبيبان عدنان مسلمان كما ذكر المصلي حكم بكونه مخوفا، قال هذا المرض الغالب أنه يموت فيه، حينئذ يكون مرض مخوفا. قوله مسلمان مسألة الإسلام في الطبيب، بعض العلماء رحمه الله يقول لا أقبل في الأحكام النسائي شهادة الطبيب الكافر لأنه غير مأمون، ربما كذب، لأن الكافر يعني كذب على الله بالشرك وادعى أن الله ولد وأن الله ثالث ثلاثة، فمن باب أولى أن يكذب على المخلوق، قد وصف الله عز وجل عن الكفر بأنه عدو مبين للمسلمين، فالعدو لا يخلق لعدوه، لكن هذا القول خالفه قول آخر وهو أن الطبيب الكافر إذا عرفت منه الأمانة وعرف منه الانضباط وعدم الخيانة أنه يعمل بقوله، ولذلك قبل ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم السنة في العمل بقول الكافر والاستعانة بالكافر إذا عرف منه النصح، يدل على ذلك حديث عائشة الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم استأجر عبد الله بن أريق رجلا من بني الديل هاديا خريتا لاحظ عبد الله بن أريق الديلي كان يعرف الطرقات فكان دليلا أخذه النبي صلى الله عليه وسلم في هجرته من مكة إلى المدينة. فلاحظ أن الهجرة مخاطرة، يعني بالإمكان هذا الكافر أن يذهب بهم إلى طريق معطش ويهلكان، وبالإمكان أن يذهب بهم إلى طريق يكشف من قريش، لكن النبي صلى الله عليه وسلم عرف فيه الأمانة وعرف فيه أنه محل الثقة فوثق به. هذا دليل على أن الكافر إذا عرفت منه الثقة أنه يعلم بقوله. ثانيا، عندنا حديث ما ذكره الأئمة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ومما فصل في هذه المسألة الإمام القيم رحمه الله في أحكام الاستعانة بالكافر في الفتاوى المصرية، وكذلك أشار في مواضع في مجموع الفتاوى إلى أنه سنة النبي صلى الله عليه وسلم على هذا. الإمام القيم أشار إلى هذا حينما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعين بعد الله بخزاعة على قريش، وكانت خزاعة على دين الشرك وعلى ملة الكفر، ولكنها كانت في شد النبي صلى الله عليه وسلم، وبينه وبين جد النبي صلى الله عليه وسلم قصي بعض الحلف: اللهم إني ناشد محمد حفاء دين وأبيه الأكلد، في قضية صفحة حديبية المشهورة. فكانت بين خزاعة وبين النبي صلى الله عليه وسلم مودة، وهذه المودة كان عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم يستغلها، فكانت خزاعة لا ترى قريشا تدبر أمرا مفيدة النبي صلى الله عليه وسلم إلا أخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا استعاذة من الكافر، لكن عرف من خزاعة النصح. ولذلك قال الإمام القيم رحمه الله: وكانت خزاعة عودة نصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا مما ذكره الإمام القيم رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم في مسألتنا كان يأمر الصحابة أن يستطب الحارس من كلدة، وكان كافرا ومع ذلك كان يأمرهم بالتداوي عنده والعمل بما يقوله لهم. فهذا كله يدل على جواز الاستعانة بالطبيب الكافر والعمل بالقول. لكن هناك من أئمة السلف، ومن يذهب الإمام أحمد رحمه الله عليه، الإمام أحمد كان له طبيب يهودي وكان يعلم بمشورة هذا اليهودي ويستطبه، ولكن لا يقبل قوله في الصلاة والعبادات الصوم، فلو قال له لا تصم ما يقبل قوله حتى يتأكد من طبيب المسلم، ولو قال له مثلا لا تركع لا تسجد لا يتخذه في أمور الديانة. ومن هنا فرق العلماء في قول الطبيب الكافر بين أمور الحادة وأمور الديانة. ومصلحة البدن ممكن أن تقتل، لكن بالنسبة لأمور الديانة إذا قال له سجودك يؤثر على البصر، يؤثر مثلا على الظهر، على العملية في الظهر، يستوفق بطبيب المسلم يمكن الرجوع إلى طبيب المسلم. لكن إذا عمت البلوى ولم يجد الإنسان إلا طبيبا كافرا أنه يعمل بخيرهم، وهكذا بخير الكفار، الكفار فيهم من هو خير، يعني قد يكون كافرا لكن كافر خير من كافر. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: إن بالحبشة ملكا لا يظلم عنده أحد، وكان ملك الحبشة على دين الكفر، فامتدحوا بما فيه من خير لأنه لا يظلم الناس. مثل هذه الأشياء قد توجد في الأطباء الكفار، فإذا كان فيهم من عرف بالنصح عمل بقوله وصفده. ولو فسد الزمان ولم يوجد طبيب عادل، فقد قرر الشيخ الإسلام ابن تيمية والإمام المنصرحون في تفسيرة الحكام والإمام القيم رحمه الله وغيره من الأئمة أنه إذا تفشى وتعذر وجود العدل عمل بأمثل الفساق، يعمل بشهادة أمثل الفساق. فإذا ما وجد وتعذر وجود الطبيب العدل تنظر إلى أحسن الأطباء الموجودين في نظرك والذي يمكن أن تؤثر عليه تناشد وأن ينصح لك، فتعمل بقوله ووفق بخبره في مثل هذا. وما قال طبيبان مسلمان عدلان، طبيبان مسلمان، المسلمون بحاجة إلى الأطباء، وهذا يدل على أن تعلم الطب في خير كثير من الإسلام المسلمين، لأنه يحتاج إلى الطبيب المسلم. ومن هنا كان الإمام الشافعي رحمه الله يقول: ضيعوا ثلث العلم ووكلوه إلى اليهود والنصارى. ضيعوا ثلث العلم، لأن الشريعة منها ما يتعلق بالباطن كأمور الاعتقادات، ومنها ما يتعلق بالظاهر كالصلوات والأذكار، فهذه لمصلحة الدين. وأما مصلحة الدنيا للبدن، أن البدن فيه دين ودنيا، فبقيت مصلحة الدنيا فصارت ثلثا من هذا الوجه. فقال: ضيعوا ثلث العلم

قد تلي أمر أخيك المسلم فترفق به فيرفق الله بك. إذا احتاج إليك في مسألة أو معضلة أو مشكلة أو نازلة أو ملخص أو كتاب ورفقت به وأعطيته حاجته فإن الله يرفق بك كما رفقت به. وإن الرفق ما كان في شيء إلا زان ولا نزع من شيء إلا شان. وإني والله أعرف من طلاب العلم من كان يكتب الملخصات حتى أنه في بعض الأحيان يصور لإخوانه ولا يأخذ على تصويره شيئا وهو يحس أنه بهذا ينال الأجر والثواب وأن الله سيبارك له في علمه كما أسدى وأولى إلى إخوانه من الخير والمعروف. فلا يحرص طالب العلم على الطبيعة. لذلك يعني دائما ينبغي أن الإنسان يوصي على الناس وأن لا يأخذهم بالشدة وأن لا يضيق عليهم. الأكمل والأفضل أن تحتسب الأجر والثواب عند الله في تعلم أخاك. ولا شك أن شحن الهمة لطلب العلم له أساليب أخرى. لا يشحن همة شيء من الإخلاص لله جل وعلا. إذا أردت أن تكون همة صادقة تعود عن الإخلاص وما تجلس معه نجلس إلا تذكره بالله الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم وتقول له يا أخي أوصيك ونفسي بتقوى الله عز وجل أن تنظر ماذا في قلبك وأن أنظر ما في قلبي ونحن جالسان في طلب هذا العلم. وكان بعض السلف إذا قال حد قالوا لو حدثنا يقول حتى تأتي منين يراقبون أنفسهم في الإخلاص مراقبة ثانية. فإذا أردتهم يجد ويجتهد فادعوه إلى الإخلاص وإن الله يفتح عليه. إذا أردتهم يجد ويجتهد فادعوا له بظهر الغيب إن الله يفتح عليه وإن الله يرزقه جده بإخلاص والاجتهاد في طلب العلم. وإذا أردتهم يجد ويجتهد فاسأله سؤال مذاكر. هناك أساليب أخرى ما اقتصرت على أن تدخل عليه وتظن عليه وتمنعه من التعليم والتوجيه بل عليك أن تجد وتجتهد في ذلك أن الله مبارك في علمه وتأخذ بالأكمل والأفضل من الرفق بإخوانك. وهذه وصية أن أمورك دائما في كل من ولاك الله أمرك تكون على الرفق. لا تأخذ الشدة ولا تضيق ولو جاءك الشيطان يقول هذا حزن فقد يكون الأفضل في بعض الأحيان حزن لكن في حدود ضيقة. أن الأفضل والأكمل دائما أن يرفق الإنسان بإخوانه. قال صلى الله عليه وسلم اللهم من ولي من أمور أمتي شيئا فرفق بهم فاللهم ارفق به. حتى في التكبير من صلاة التكبير إذا جاء التشهد الأول حصلت مذاكرة بين بعض مشايخنا رحمة الله عليهم في مسألة لما يأتي الإمام ويجلس التشهد الأول يقول الله أكبر بما يشعر الناس من هذا الجلوس. كان بعض المشايخ رحمة الله عليهم يقول لا بل يقول الله أكبر تكبيرا واحدا حتى يعودهم حفظ الصلاة. قال بعض مشايخنا رحمة الله عليهم هو إذا قال أولا أنا لا أشك غالبا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتأثر تكبيره لأنها طبيعة وسجية في الإنسان يتأثر بحاله منتقلا. ثانيا أن هذا ليس بما يتعلق بالإعتقاد يعني تعبدي ليس أمر متعلق بالتعبد إنما هو رفق بالتذكير. إذا قال الله أكبر رفق بالناس فذكرهم ففيه مشغول البال وفيه من مهموم وفيه من مغموم وفيه من مكروه. إذا كان نبي الأمة صلى الله عليه وسلم شرع للناس شرع الله عز وجل بهدي سجود السهو لما ينتابه في صلاته فهذا أمر ما يستطيع الإنسان يخالف الفطرة الجسدية. فالرفق بالناس دائما هو حال الكمال وهو الأفضل والأكمل. نسأل الله العظيم أن يرزقنا الرفق وأن يجعلنا من أهله وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه صلى الله وسلم وبارك عليه.